لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله والإخوة الأكال. ميمون بن مهران كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحم الله الجميع، فكبر سنه وعمي بصره، فأراد أن يأتي الحسن البصري لحاجة في نفسه، فقال ابنه: يا بني خذني إلى الحسن البصري، إلى أبي سعيد. السبب الذي جعل ميمون بن مهران يخرج من بيته في هذا السن الكبير وهو يصعب عليه المجيء إلى الحسن البصري، السبب أنه كان يعاني مشكلة في قلبه. هو كان يريد أن يأتي الحسن البصري، يريد أن يعينه في حل لمعضلة يجدها في قلبه. الحسن البصري رحمه الله كان من أئمة السلف، من أهل المواعظ والذكر، ويقصده الأئمة ليجلسوا معه وليسمعوا من أحاديثه، حتى قال بعض العلماء أن كلام الحسن البصري رحمه الله يشبه يعني كلام الأنبياء، ففيه من نور النبوة، كلامه فيه من نور النبوة. فميمون بن مهران أراد أن يأتي إليه، فمروا بنهر وشق عليه أن يمر على هذا النهر إلا بصعوبة لكبر سنه. فلما أتى إلى أبي سعيد قال: يا أبا سعيد، أتى إليه فخرجت له الجارية فقالت: من بالباب؟ قال: ميمون بن مهران. قالت: كاتب عمر؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ السوء، ما الذي أبقاك إلى هذا الزمن؟ يعني ما الذي جعلك تبقى إلى هذا الوقت؟ ثم بكى، فخرج إليه الحسن البصري وهو يبكي، فعرفه فتعانق وسلم على بعضهم البعض، ثم قاله: يا أبا سعيد، إني أجد غلظة في قلبي، قلبي هذا أشعر فيه قسوة وغلظة، فما تأمرني؟ ما هو مني يا شهر الجامع عشان في حلقات تحفيظ. قال: إني أجد غلظة في قلبي، فما تأمرني؟ فقال له ولم يجبه بكثير كلام، تلا عليه قول الله جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فبكى عمرو بن ميمون رحمه الله واشتد بكاؤه، ثم انصرف من هذا المجلس بهذه الموعظة. فقال الابن لأبيه عمرو: يا أبتاه، هذا الحسن البصري الضخم، يعني الذي أنت تعظمه والناس يعظمونه، ما سمعت أنه زاد عن تلاوة 3 آيات، يعني كأنه يرى أنه لم يقل له شيئا كثيرا. فقاله: يا بني، لقد تلا آيات لو تدبرتها لوجدت لها في قلبك كلوما، يعني ندبا وجروحا وأثرا عظيما في قلبك. هذا السؤال المؤرق جعل رجلا يأتي إلى الإمام أحمد رحمه الله، فيقول: يا أبا عبد الله، إني أجد قسوة في قلبي، فكيف يلين قلبي؟ فقال: عليك بأكل الحلال، عليك بأكل الحلال. فذهب الرجل إلى غيره من أهل العلم، وأظن ذهب إلى يحيى بن معين، فقال له: يا أبا زكريا، إني أجد قسوة في قلبي، فكيف يلين قلبي؟ قال: عليك بكثرة الذكر. قال: لكن أحمد قال لي غير ذلك. قال: وما قال أحمد؟ قال: قال لي عليك بأكل الحلال. قال: أتاك بالأصل؟ أتاك بالأصل، يعني أكل الحلال هو ماذا؟ هو الأصل. ثم ذهب إلى علي بن المديني فقال له: كيف يلين قلبي؟ هذا السؤال مشغل، يعني هذه الأسئلة الكثيرة اليوم مشايخ الناس يستفتون: النساء ما حكم التشقير؟ ما حكم كذا على أدوات الزينة؟ والرجال عن أسئلة في الأسهم والبيع والمعاملات، لكن أن يسأل المرء عن عمل يجد أثره في قلبه نادر، أن يسأل عن عمل يقربه إلى الجنة نادر، لأن في الحقيقة يعني ضللنا الطريق ولم نهتدي إلى أساس الحياة، لكن السلف يعرفون المشكلة الكبرى والحياة الكبرى هنا في هذا القلب، على إنما التقوى ها هنا. فكان منه من لما ذهب ابن المديني فسأله نفس السؤال، قال عليك بزيارة المقابر، قال لكن أحمد قال لي غير ذلك، قال وما قال؟ قال قال لي أحمد عليك، يقول أحمد عليك بأكل الحلال، قال أتاك بالجوهر أتاك بالجوهر. ورجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث يحسنه بعض العلماء، يقول يا رسول الله كيف يلين قلبي؟ قال امسح على رأس اليتيم، إذا أردت أن يلين قلبك فأطعم الطعام وامسح على رأس اليتيم. هذه الأسئلة المؤرقة مشايخ لموضوع مهم جدا. الآن لو ذهبت إلى قسم المستشفيات، أعظم التخصصات وأدق التخصصات هي التخصصات الباطنية، القلب، الكبد، الأمعاء. ولذا العلماء يقولون أعضاء البدن الداخلية أشرف من الأعضاء الخارجية وأخطر، وهذا حسا وكذلك معنى. فالقلب الذي يتكلم عنه اليوم ليس هو الصنوبري، هذه القطعة اللحمة الصنوبرية، لا، إنما نتحدث عن هذه الآلة والمنحة الربانية. هذا القلب الذي الله تعالى امتن علينا به، فالله تعالى أنشأنا من العدم وجعلنا السمع والأبصار والأفئدة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الذي أحيى القلوب هو الله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له. فالقلوب إنما خلقت لعبادة الله، فكل مخلوق إنما خلق لشيء، فالبقر خلق للحرث، ولذلك في آخر الزمان تركب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بقرة تركب فتقول ما لي هذا خلقت، إنما خلقت للحرث، فقالوا سبحان الله بقرة تكلم، قال لكني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر. فكل مخلوق خلق لشيء، القلب إنما خلق لعبادة الله، مهمته ووظيفته أن يعبد لله جل وعلا لأنه هو الذي أحياه. وهذا القلب هو بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان. هذا القلب أيها الإخوة ينبغي أن نعلم أنه إن لم تشرق فيه نور الرسالة والإيمان فإنه مظلم، كما أن الدنيا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل نور الرسالة كانت مظلمة. قلبك نوره بقدر ما يقذف فيه من هذا الإيمان وهذا الوحي وهذا العلم. الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه. القلب أيها الإخوة جزء من الدنيا إن لم يكن عامرا بذكر الله جل وعلا. هذا القلب، هذا الفؤاد، هذه القطعة اليسيرة هي سبب الحياة. أنت الآن ترى الرجل العظيم البدين الجسيم يأتيه خبر مفزع مقلق محزن يسقط مغشيا عليه، أين تلك العضلات وتلك القوة؟ قد خارت قواه لأن القلب قد ضعف فخار. وترى النحيل المسن يقف في الصلاة، الذي يحمله قلبه ليست تلك الأعضاء وذلك البدن. ولذلك العلماء يقولون المؤمن قوته في قلبه والمنافق قوته في بدنه، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، أحاديث جيدة وأجسام كبيرة، لكنهم في الحقيقة كأنهم خشب مسندة. طيب إذا علمنا هذا أيها الإخوة وأن القلب هو سر الحياة وهو أساس الحياة، السؤال الذي سنجيب عنه بدقائق لن نطيل إن شاء الله، هي أقل من 10 دقائق إن لم تكن 5، هذا القلب ما أحواله؟ كيف نعرف حالة القلب؟ لأن المشكلة، أول مشكلة مشايخ لما تذهب إلى الطبيب يجب عليه أن يشخص العلة، إذا ما شخص العلة ما كيف يعطيك الدواء الصحيح؟ القلوب يقول العلماء تنقسم إلى 3 أقسام، قلب ميت وقلب سليم وقلب سقيم. يعني فيه وسط. القلب الميت نسأل الله أن العافية كقلب الكافر الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا القلب لا تنفع فيه موعظة ولا يبصر شيئا من نور الحياة. القلب السليم، القلب الحي السليم، هذا القلب كما يقول العلماء ليس بينه وبين الحق والانقياد إلا أن يعلم. هذه القلوب هي قلوب متحركة لما يحب الله، ليس بينها وبين ما يحب الله إلا أن تعلم، تدرك فتعمل، كما قيل للصديق رضي الله عنه إن صاحبك يقول بأنه قد أسري به في ليلة، قال إن كان قد قاله فقد صدق. قلب جاهز يسمع أن هذا يرضي الله انصرف إليه، هذا يغضب الله تركه، هذا القلب من نوادر ما يوجد، وهذا لصفوة الخلق للكمل من الناس وهم قلة. لكن القلب أيها الإخوة إذا كان فيه مرض وإذا كان فيه سقم، هذا القلب هو غالب أحوال الناس، فيه مادة حية، فيه مادة الحياة، فيه خوف الله وفيه حياء من الله وفيه رجاء لما عند الله وفيه شيء من الإخلاص والصدق وما يحب ما يحبه الله جل وعلا، وفيه مادة أخرى من مفسدات هذه القلوب، إما أن يكون في القلب شيء من حب الرياسة أو حب المال أو حب الجاه أو الحسد أو البغي أو الكبر، فيه شيء من المرض والدخن. هذه القلوب أيها الإخوة التي أو الشهوة أو الغفلة تسيطر عليها، كما يقول علماء داعيان يأتيان للقلب، القلب يأتيه داعي ملك وداع من الشيطان، والقلب كما يقول أئمة رحمهم الله مضغة صالحة لداعي الملك وداعي الشيطان. القلب جاهز صالح، إذا دعاه الشيطان في أصل الخلقة والفطرة جاهز لاجتيال الشياطين، وفي أصل الفطرة والخلقة جاهز لما تأمر به هذه الملائكة ولما يأتي له من نزغة الخير من باب الخير وطريق الخير. إذا كان كذلك إذا ما العمل؟ يقول علماء رحمهم الله لا يزال داعي الملك وداعي الشيطان يتطاردان على القلب، ويبقى هذا التطارد بينهما حتى ينظر من يغلب، فيكون لمن غلب منهما، والغالب منهما هو الأعلى صوتا والأقرب بابا والأقرب بابا والأكثر معينا، هذا الغالب. فإذا غلب سكن في القلب فلم يأتي الثاني إلا خلسة، هذه المجاهدة. إذا كان الأعلى صوتا والأقرب بابا، يعني المرأة التي تجد دوما في مراض الله، سريعا لما يحبه الله، مقبل على ما يأمر به الله عز وجل، مع الرفقة الصالحة، مع سماع الخير والهدى والقرآن، قد شرع أبواب القلب على الخيرات، فهذا بإذن الله إلى السلامة. أما الذي فتح قلبه على أبواب المنكرات والشهوات والفتن فإنها قد توبق قلبه وتفسده، فإذا أصبح مريضا واستولى عليه المرض فعندها تكون الآيات والأمثال ضارة. أما المؤمن فتزيده إيمانا، وأما الكافر فيقول الكافرون والذين في قلوبهم مرض ماذا أراد الله بهذا مثلا، تزيدهم رجسا إلى رجسهم، نسأل الله السلامة والعافية. أما المؤمن إذا سكن الإيمان في قلبه فتأتيه البشارات. العلماء قالوا إذا وقر الإيمان في القلب بعد هذه المجاهدة ودفعت باب الشيطان واستقبلت باب الملك وأقبلت على الخيرات واستقر الإيمان في قلبك، خذ البشائر. أولا يكتب الله جل وعلا الإيمان في قلبك، إذا كتب الله الإيمان في قلبك لا يمحوه أحد أبدا، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، إذا كتب الله في قلبك الإيمان لا يستطيع عليه أحد، وهذا الإيمان إذا كتب ليس له ناسخ إذا ثبتك الله جل وعلا. وهكذا الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب كما يقول في حديث هرقل، هذا القلب إذا كان سكنه الإيمان يكون قلبا نجا من النار، كما قال تعالى امتحن الله قلوبهم للتقوى، والذهب إذا امتحن بالنار لا يدخلها مرة أخرى، قالوا كذلك القلوب لا تأتي على النار مرة أخرى. أما القلوب القاسية فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، هذه قلوب متوعدة. القلب أيها الإخوة لماذا نحن نعنى به؟ لأن القلب هو ملك الأعضاء، وهو السيد، وهو الذي من خلاله تستطيع أن تعمل أعمال الصالحة. أرأيت البستان لا يمكن أن يكون أخضر وأن يكون مورقا وأن تكون الأشجار هذه حسنة والثمار يانعة إلا إذا كانت المياه تأتي إليها بلا انقطاع. القلب أيها الإخوة، القلب هو مثل البركة التي تحمل هذه المياه والتي تدفع المياه مع الساقي إلى هذه الأشجار حتى تنمو. رمضان بئر معين، اغرف منه واملأ قلبك، املأ قلبك في هذا الشهر الكريم من معاني الخير، من معاني الإيمان، من معاني التقى. طيب كيف تملأ؟ وهذا الذي أختم به، كيف تعالج قلبك؟ البدن، بدنك، العلماء يقولون القلوب وأمور المعاني تقاس على الأمور المحسوسة. الله تعالى في القرآن يضرب أمثال كثيرة لما نحن نغفل عنه بشيء محسوس حتى نعقل ونفهم. البدن كيف يعالجه المرء وكيف يستقيم لك هذا البدن؟ العلماء يقولون البدن حتى يستقيم لا بد له من ثلاثة أمور. الأول الغذاء. الحين لو أن امرأة لا يأكل ماذا يحصل له؟ يهلك، صحيح؟ طيب الثاني الحمية، لأنه إنسان ربما يتغذى ويقتدي لكن يأكل أطعمة مفسدة فتضر به، فالغذاء لا ينفعه لوحده بدون حمية، والحمية لوحدها قاتلة، لابد من غذاء. الثالث ربما يكون في القلب أمراض وفيه بلاء، البدن يكون فيه بلاء وأمراض، لذلك شرعت الحجامة مثلا يخرج الدم الفاسد، شرع كذلك مثلا أجاركم الله العمليات الجراحية والاستئصال يزيل الأمراض ويستأصل الأورام، يذهب بكل ما يضر به. إذا فعلت الثلاث هذه قلبك استقام، لأن القلب كما يقول العلماء يغرق فيما يفكر فيه. القلب يغرق فيما يفكر فيه. القلب إذا استولت عليه الدنيا يغرق في الدنيا، وتصبح ترى يصلي ويفكر في الدنيا، في مالها، في أهلها، في نسائها. إذا استولت عليه الهموم غرق فيها وأصبحت مسيطرة عليه. بعض الناس عنده وسواس لأنه يفكر في هذا الأمر فسيطر على قلبه. القلب يغرق فيما يفكر فيه، فأخرج من قلبك كل تفكير سيء. هذا الاستفراغ، الإخراج. أخرج الحسد، الكبر، لأن خطايا القلوب خطيرة أيها الإخوة. المرء الذي لا يؤدي الزكاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الزكاة الركن الثالث، ثم يرى سبيله بعد العذاب الشديد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، بينما الذي في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة. لأن خطايا القلوب أعظم من خطايا الجوارح باتفاق العلماء. فننتبه، القلب هو أساس الحياة. فكان لذلك قال العلماء يغذيه بالقرآن، بالذكر، مثل ما هذه المجالس، بالقرآن، بالذكر، بصحبة الصالحين، بزيارة المقابر. لما قال أحدهم لبعض السلف، قال إنه يجد قسوة في قلبي، قال أدنه من الذكر. كثرته تجلو القلب، الاستغفار، الدعاء، هذه أشياء تجلو القلب. الصلاة وإن لم تجد حلاوتها في أول الأمر، صابر واصبر ستجد الحلاوة. واحتمي عن كل سوء، إن السلامة من سلمى وجارتها لا تمر بسلمى ووديها. قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتيه مؤمنا ثم يعود كافرا. المرء لا يركن إلى إيمانه ثم يخوض في الفتن، يسمع وينظر ويجالس، هذا ليس لديه حصانة. لماذا جاء في القرآن النهي عن مجالسة الذين يخوضون في الباطل؟ صيانة للقلب. بعض السلف يقول له بعض أهل الشبه، اسمع مني كلمة، فيغلق أذنه ويقول ولا نصف كلمة، لأن المنافذ هذه الأذن والعين هذه منافذ للقلب، إذا لم تحتمي وأدخلت منها ما لا يصلح أفسد قلبك. فهنا احتمي واقتدي، وإذا عرفت علة، فكل امرئ منا يعرف علته، يعرف أنه يعاني من كذا، عالجه، اقرأ عنه واسأل ربك الشفاء والعافية، لأن الإيمان شفاء. يشفي قلوب قوم مؤمنين كما أن العسل شفاء للأبدان فالإيمان شفاء للقلوب، والقرآن شفاء والإيمان شفاء. هذا أيها الإخوة الطريقة الصحيحة التي نسعد بها، لا تبحث عن الأعمال والقلب فاسد، لأن الطيبة، لأن الأرض الطيبة هي التي تنبت والأرض الخبيثة لا تنبت. القلب الذي لم يطب لا يمكن أن ينبت أعمالا صالحة، وإنما تذكر الأعمال في الأرض الطيبة والقلب الطيب. نسأل الله مشايخ أن يطهر قلوبنا وأن يطيبها وأن يجعلها خالصة مخبتة، وأن يعبدها له سبحانه وتعالى، وأن يخليها من كل همة رديئة، وأن يسلم لنا هذه القلوب من الشهوات والشبهات والفتن. نعوذ بالله من مضلات الفتن، ونسأله سبحانه وتعالى أن يصرف قلوبنا على طاعته. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب الأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. نعوذ بالله أن نقول زورا أو نخشى فجورا. شكر الله لكم على إنصاتكم وجلوسكم، والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.